ومن سورة النبأ إلى سورة التطفيف. في لابثين القصر شد فزخف فلا كذاب رم رب اخفضر وافعكلا ضبا كفر رحمان الظل انكرا ناخرة امدد صحبة غث وترى خير تزكى ثقلوا حرم ضبا له تصدى الحرم منذر ثبا نون فتنفع صبر وافع نوى إنا صببنا افتح كفى وصلا غوى وخف سجرت شذا حبر غفا خلفا وثقل نشرت حبر شفا وسعرت من عن مدى صف خلف غد وقتلت ثب ضنين الضار غد حبر غنا وخف كوف عدلا يكذبوا ثبت وحق يوم لا